نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال عبد الله أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حبان بن هلال، قال حدثنا همام، قال حدثنا ثابت، قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا من فضائل، باب في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الإمام المشهور خليفة الأول. يقول هنا: قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل إليه: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة وعبد بن حميد الكسي وعبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي صاحب مسند، قال عبد الله أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حبان بن بلال، حبان بن هلال بفتح الحاء، حبان بن موسى مروزي، وهذا أقدم منه حبان بن هلال. قال: حدثنا همام بن يحيى العوذي البصري، قال حدثنا ثابت بن أسلم البناني، قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا، أي يوم أن اختفيا في غار ثور في أسفل مكة، قال: وطلبهم المشركون فأعماهم الله. يقول: إلى أقدام المشركين على رؤوسنا، كانوا واقفين على رؤوسنا ونحن في باطن في داخل الغار، ونحن في الغار ونحن في داخل الغار. فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا، لو يعني نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا داخل الغار ووجدونا. يعني هذا شيء عجيب، يعني ومن شدة خطور الخفاء، قال: أبصرنا تحت قدميه. فقال عند ذلك: لا يا أبا بكر، يعني ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني إن الله معنا، يعني إن الله معنا وحافظنا ويكلأنا ويمنعنا من شرورهم، فلذلك أعمى الله أبصارهم كما أعمى بصيرتهم فلم يرونا. هذا هو السبب، وهذا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، لأنه رافق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته ومشى معه. وفيه أيضا يعني أن أبا بكر قوة إيمان قوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم انزعاجه بذلك، حيث أخبره أبو بكر بأنهم لو رأوا تحت أقدامهم لأبصرونه، قال لا تخف إن الله معنا، ومن كان الله معه لا أحد يغلبه. والحديث هذا متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. هذا أيضا من فضائل أبي بكر رضي الله عنه، إنه أعلم الصحابة رضي الله عنهم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته جلس على المنبر، في آخر حياته جلس على المنبر فقال للصحابة رضي الله عنهم: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده. عبد من عباده خيره الله بين أن يعطيه زهرة الدنيا فيتمتع بها، أو يختار ما عند الله وهو الجنة. فاختار ما عند الله، فاختار ما عنده، أي اختار ما عند الله وترك زهرة الدنيا. هكذا أبهم ولم يقل أنا ولا فلان، وإنما قال عبد. فعند ذلك بكى أبو بكر لأنه علم اليقين أنه هو المخير، بكى وبكى زاد بكاؤه، فقال: فديناك بآبائنا أمهاتنا، يعني أي لأنك المعني بذلك نحن نفديك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، العبد المخير، بين أن يبقى في الدنيا ويفتح عليه زهرتها، وبين أن ينتقل إلى الدار الآخرة ويتنعم بنعيم الجنة. هو المخير صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر أعلمنا به، ما انتبه أحد من الصحابة غيره، لأنه بكى وحده وسائر الصحابة تعجبوا وقالوا: ما يبكي هذا الشيخ، ما يبكي هذا الشيخ، يعني يقولون فيما بينهم. وتبين بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام أو بعد فترة وجيزة توفاه الله، فعند ذلك علموا أن أبا بكر كان أعلم الصحابة رضي الله عنهم، وهو فعلا الواقع أنه أعلمهم. ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع قوله: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم قال: أعلمهم بالسنة، لأنه أقرأ وأعلم بالسنة، فلذلك قدمه في الصلاة. فتبين بهذه الواقعة علم أبي بكر رضي الله عنه، وأنه عرف أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى أبو بكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر رضي الله عنه. لا يوازيه أحد في هذا، بذل ماله ونفسه في نصرتي إلى يوم هذا. ولو كنت متخذا وأتخذ ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني الخلة هي أخص من المحبة، وهي التي تتخلل يعني قلبا وقالبا. فلذلك قال: هذه الخلة ما تنبغي إلا لله، والله سبحانه وتعالى اتخذني خليلا فلا أتخذ غيره خليلا، أبا بكر فمن دونه. ولذلك قال: ولكن أخوة الإسلام، ولكن أخوة الإسلام حاصلة، يعني أخوة الإسلام بيننا أخوة الإسلام، وأما الخلة فهي لله سبحانه وتعالى. ثم قال موصيا للصحابة ومشيرا إلى أن أبا بكر سيكون خليفة، وهذا هو من باب الإشارة. ولذلك قال لا تبقين في المسجد خوقة فتحة فتحة، لأن كثيرا من الصحابة كانوا فتحوا أبواب صغار يمرون بها إلى المسجد يدخلون فيها من بيوتهم، فكانوا هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل الأبواب الصغار هذه التي يدخل فيها الناس سدها إلا خوخة أبي بكر. ما معنى ذلك؟ أن هذا إشارة إلى أنه سيكون خليفة ويحتاج أن يدخل لحاله في تلك الخوخة فأبقوها. وهذا أيضا إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن سالم أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد كلاهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما بمثل حديث مالك. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء أنه قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن أبي الأحوص أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. هذا أبو الأحوص هو الراوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو عوف بن مالك بن نضلة التابعي الجليل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يحدث أنه قال لو كنت النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، أنه يستحق ذلك خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا، يعني اتخذني خليلا. أول كان اتخذ الله إبراهيم خليلا من نص القرآن الكريم، ثم اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا أيضا. نعم. وبه إليه قال والحديث من أفراد مصنف. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. نفس الحديث الأول حديث أفراد مصنف. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان يعني. عبد الرحمن المهدي وسفيان هو الثوري. نعم. قال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة عن أبو عميس، هذا اسمه عتبة بن عبد الله ابن عتبة بن عبد الله بن مسعود. نعم. ابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. نعم. عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن مغيرة عن واصل بن جرير بن عبد الحميد. نعم. عن مغيرة عن واصل بن حيان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. أي يريد نفسه صلى الله عليه وسلم يقول أنا خليل الله، والأحاديث من أفراد مصنف. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا محمد بن يحيى اسمه ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني المكي. نعم. قال حدثنا سفيان كلهم وسفيان هنا ابن عيينة وفي السابق الثوري. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشد واللفظ لهما قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله. يريد نفسه صلى الله عليه وسلم أن صاحب أي أنا خليل الله. والحديث من أفراد مصنف. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي عثمان أنه قال أخبرني عمرو بن العاص رضي الله عنه. خالد بن عبد الله هو الطحان وخالد الثاني هو الحذاء. نعم. عن أبي عثمان وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل. نعم. قال أخبرني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال قلت من الرجال. قال أبوها. قال قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا. وهذا أنه ولاه قائد الجيش في ذات السلاسل، فلما خرج قال لازم يعني هذه التولية لها منصب خاصة، معناه أنه أحب الناس إليه لأن هناك في أكابر الصحابة ومع ذلك قوله، فقال ظن ذلك فقال لازم أتأكد وأرجع وأسأله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ثم من؟ قال من الرجال. قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. ثم عد رجال فقال فسكت. يعني هو ظن أن التولية هذه يعني تشير إلى رفعة مقامه على غيره، لأنه لو كان غيره أفضل لولوا. نعم هذا موجود، لكن هذا يعود إلى الخبرة والتجربة في الحرب، فهو أعلم الناس من أعلم الناس في المعارك، فلذلك ولاه وليس يدل على أنه أحب الناس إليه. نعم. وبه إليه قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس قال وحدثنا عبد بن حميد واللفظ له قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، قالت أبو بكر، فقيل لها ثم من بعد أبي بكر؟ قالت عمر. ثم قيل لها من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. يعني هذا يدل على فضل هؤلاء الأئمة، وأبو عبيدة هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. نعم. وبه إليه قال حدثنا حديث من أفراد مصنف. نعم. وبه إليه قال حدثني عباد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجد؟ قال أبي، كأنها تعني الموت. قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذه أيضا إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وإن لم تكن صريحا لكنها تشير إلى ذلك. يعني هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف اسمها، فقالت يا فتطلب منه شيئا، فقال لها ارجعي مرة ثانية حتى يقضي حاجتها. فقالت يا رسول الله أرأيت إن لم أجد إن جئت فلم أجدك، من الذي يقوم مقامك معناه؟ من الذي يراجعه؟ قال أبي، كأنها تعني الموتى. هذا قائله إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. هذا قال أنا كأنها تعني الموتى، إذا مت أنت من يقوم مقامك معناه؟ فقال فإن لم تجدني فأتي أبا بكر رضي الله عنه لأنه سيكون خليفة. وهذه الأمور هي التي جمع الصحابة واستفادوا منها أنه الخليفة الرسمي الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث بالإشارة. نعم. وبه إليه قال وحدثني الحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبيه أنه قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر بمثل حديث عباد بن موسى. وهذه الرواية ساقها البخاري في صحيحه فقال حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم إلى آخره. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا أيضا مما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كالصريح يقول هنا قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته ادعي لي أبا بكر وأخاك عبد الرحمن يعني وأخاك ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا أي في شؤون الأمة في شؤون الخلافة فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ولا يريدون أبا بكر هذا أخشى فإذا كتبته فسوف يكون مرجعا ويأبى الله وإن والمؤمنون إلا أبا بكر. لكنه ما فعله بل تركه لله وتولى الله سبحانه وتعالى ذلك وكان الأمر مستقيما مستقرا بفضل الله سبحانه وتعالى. وذلك هذا يعني مما يدل على كمال الدين وأن الله سبحانه وتعالى قائم بحفظ هذا الدين ولا يعني يتطرق إليه خلل حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حفظ الدين بحفظ كتاب الله وبحفظ حملة كتاب الله. ومن هنا يعني والله أعلم في حكمة من ذلك أنه أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب كتابا ولا أوصى وصية بلفظه الصريح. لماذا؟ لأن الله تولى ذلك وتركه لله والله سبحانه وتعالى اختار لهم أبا بكر فقدموه بإذن الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنه لو كتب كتابا وخالفوا ذلك الكتاب أصابهم بلاء. وإذا لم يكتب كتابا كانت المسألة اجتهادية وكل يجتهد ويقررون أمرهم وهذا هو مرجعهم. فلذلك اختاروا أبا بكر وولوه كما ولاه لصلاتهم اختاره لصلاتهم وقالوا اختاره لديننا ونحن نختاره لدنيانا فكان خليفة بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد وهو بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا بيان لفضله وأنه من أهل الجنة وهو أيضا حث للآخرين حيث إنه ذكره في مجلس واحد هذه الخصال الحسنة فقال من فعل حتى يقتدي به غيره. ففي فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه من أهل الجنة. نعم. وبه إليه قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سر وحرملة بن يحيى الحاصل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن عقيدتنا أنهم من أهل الجنة الذي ثبتت صحبته ومات على ذلك فهو من أهل الجنة. وهذا هو الذي يعني بينه ابن حزم رحمه الله مع تشدده يقول لماذا؟ لأن القرآن الكريم نص على هذا يقول يعني لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل هكذا فضلهم أولئك أعظم إلى آخره. ثم قال في آية أخرى وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. فقال إذن الصحابة كلهم من أولهم إلى آخرهم الذي صبتت صحبته كلهم من أهل الجنة، نعتقد هذا، وهذا عقيدة المسلم، ولا يطعن في كذا وفي كذا وفيما جرى بينهم من يعني الأمور التي جرت يعني حيث يحضر يعني بالاجتهادات، هذه لا نلتفت إليها، وإنما نثبت إذا ثبتت لنا صحبتهم فنحن نحبهم ونعتقد أنهم مرضيون عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وبهذه قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرمانة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث، فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة هذا هو محل شاهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر من بني إسرائيل أنه حمل بقرة حمل عليها فقالت لم أخلق لهذا، كلمته التفتت إليه وقالت لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث. فعند ذلك استغرب الناس الذين حوله وقالوا يا رسول الله بقرة تكلم؟ قال نعم وأنا أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم، وهما من لم يحضرا. الناس استغربوا، يقول الذي لم يحضر هنا أبو بكر وعمر يصدقون بهذا ولا يتشككون ولا يتعجبون من ذلك، هذا فضل لهذين الخليفتين رضي الله عنهما. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين راع في غنمه عاد عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. هذه أيضا واقعة أخرى حصلت، وهو أن راعيا كان يرعى أغنامه فجاء ذئب فأخذ شاة فجرى ذلك الراعي واستنقذها منه، فالتفت إليه الذئب وقال اليوم استنقذتها منه ورأيتني ضعيفا فمن لها يوم السبوع؟ إذا أخذها السبوع من الذي يستنقذها؟ أنت ما في يوم لا راعي لها غيري. إيش معناه يوم لا راعي لها غيري؟ ما يرعاها إلا أنا، يعني يأتي السبوع ويأخذ شاة من الغنم من جملة الشيعة. فإذا رآه الراعي ينجو بنفسه ما يلتفت إليه، أخذ الشاة ولا ما أخذ الشاة ما يلتفت إليه. فعند ذلك هو يتخبى، هذا الذئب يخاف من السبوع يتخبى. ومن العادة أن السبوع إذا أخذ شاة يخرق يعني مجرى دمها ويمتص دمها ويرمي لحمها، ما هكذا عادته. فيقول الذئب إذا أخذ وشرب لحمها دمها وتركها من الذي يخلفها؟ أنا، وأما أنت خائف براء الجبل. هكذا كلمه الذئب. فقال الناس عجبا الذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. هذا هو محل الشاهد، شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما يصدقون بمثل هذا، وهذا فضل عظيم لهذين الخليفتين. نعم. وبه إليه قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي أنه قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب بهذا الإسناد قصة الشاة والذئب ولم يذكر قصة البقرة. والحديث متفق عليه. يقول إيه؟ قال ولم يذكر قصة البقرة. وهذه الرواية عن ابن شهاب ساقها البخاري في صحيحه فقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث إلى آخره. نعم. وبه إليه قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان اسمه عمر بن سعد. أبو داود الحفري عمر بن سعد حفر، هذه موضع بالكوفة. نعم. عن سفيان كلاهما. وسفيان هو الثوري وليس ابن عيينة. نعم. قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة. ولذلك قال هنا في آخره حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة، ثم بعد التحويل قال عن سفيان. إذن سفيان ليس سفيان هذا، كلاهما أي سفيان وسفيان، سفيان ابن عيينة وسفيان ابن يعني سعيد الثوري، هكذا كلاهما يرجع إليهما. نعم. قال كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري، وفي حديثهما ذكر البقرة والساة معا، وقال في حديثهما فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم وما حضرا في المجلس يعني، والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه الرواية ساقها البخاري في صحيحه فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة إلى آخره. نعم. باب فضائل عمر رضي الله عنه. نعم. الخليفة الثاني. نعم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو الربيع العتكي وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي كريب قال أبو الربيع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون. يعني حينما طعنه أبو لؤلؤة المجرم فعند ذلك وضع على سريره لأنه مات بذلك، فوضع على سريره فتكنفه الناس أي أحاطوا به يبكون. نعم. قال فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم، قال فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإيم الله إن كنت لأظن. هذا علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على عمر ويقول ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله مثلك، وإيم الله إن كنت. نعم. قال وإيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيه، وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو قال لأظن أن يجعلك الله معهما. يعني يقول إن كنت أي إني كنت، هذه مخففة من الثقيلة، إن كنت أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك في قبر واحد أو في مكان واحد ستدفن معهم. لماذا السبب؟ وذلك أني كنت أسمع أكثر يعني وكنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يقرنك بأبي بكر، فظننت بهذا أنك ستدفن معهما في مكان واحد. وهذا اعتراف بفضل أبي عمر رضي الله عنه من علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلاف ما يشيعه الرافضة من بغضه له. نعم. وبه إليه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد بمثله. نعم. بهذا المثال هذه الرواية ساقها البخاري في الصحيح فقال حدثني الوليد بن صالح إلى آخره. نعم. وبه إليه قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان قال وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن عدي الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو أمامة بن سهل رضي الله عنهما أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. هذا فضل عمر رضي الله عنه بينه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس أي في نومي يعرضون علي أي يقربون علي وعليهم قمص كل من لابس قمص جمع قميص قمص منها ما يبلغ الثدي يعني منها قصير إلى الثدي تصغير الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك أسفل منه أو فوق منه أو فوقه يعني هكذا كل الناس ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره عنه أعفى أثره يعني ألبس جميع جسده ثم انجر على الأرض قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. هذا إذا رأى الإنسان يلبس قميصا في منامه يعبر بالدين إنه دينه سابق مستوعب قلبه وقالبه. فهذا فضل عمر رضي الله عنه والحديث متفق عليه. وبه إليه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم. وهذا أيضا فضل آخر لعمر رضي الله عنه في المنام وعني منام الأنبياء وحي، وذلك أنه يعني ثبت له الفضل في ذلك في الدين في رؤياه القمص القميص الذي جره. وهذا قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن جاءني ملك بقدح لبن ما إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه أي من ذلك اللبن حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري يعني من شدة الري وعلى جرى في أظفاري ذلك اللبن يعني أسبغ جميع جسده ثم أعطيت فضلي أي ما فضل مني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم. إذن علم عمر رضي الله عنه من أعلم الصحابة رضي الله عنهم والحديث متفق عليه. وبه إليه قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل قال وحدثنا الحلواني وعمد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه. وهذه رواية عقيل عن شهاب ساقها البخاري في الصحيح فقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث إلى آخره. ورواية صالح بن كيسان ساقها أيضا البخاري في الصحيح فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم إلى آخره. نعم. وبه إليه قال حدثنا حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قديب عليها دل فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه والله يغفر له ضعف ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. وهذا أيضا من فضل عمر رضي الله عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه على بئر نائم رأيتني على قليب على بئر عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله. هذا مدة يعني دعوته وهو في الحياة يشير إلى ذلك. ثم أخذها ابن أبي قحافة لأنه خليفة بعده فنزع فيها ذنوبا أو ذنوبين واحد أو اثنين يعني دلوين أو دلوين وفي نزعه، والله يغفر له ضعف. وهذا أوله العلماء بماذا؟ لأنه في خلافته شغل بالمرتدين، بمحاربة المرتدين، ولم يحصل في زمنه فتوح يعني بلاد يعني الكفار مثل ما حصل في عمر. قال: ثم استحالت غربا، ثم بعد أن أخذها أبو بكر وانتقلت إلى عمر صارت غربا، أي دلوا عظيما، يعني دلوا عظيم كبير، كانت أول صغيرة ثم استحالت. فأخذها ابن الخطاب عمر رضي الله عنه، فلم أرى عبقريا أي شديدا قويا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى ضرب الناس بعطن. هذا مثل في ساعة الإسلام وفي حصول الفتوحات وتمكن المسلمين من إقامة عبادتهم. وهذا تشبيه، وذلك أن الإنسان يأتي بأنعامه إلى الماء ليسقيهم، فيسقيهم يسقيهم يسقيهم، ثم بعد ذلك يريحهم في عطن، هذا مأوى مكان. فشبه الناس حيث إنهم يستريحون في زمن عمر رضي الله عنه بكثرة الفتوحات بمن أتى يعني بفعل هذا الراعي في إبله أو في أنعامه. نعم. وبه إليه قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال أنه قال حدثني عقيل بن خالد قال وحدثنا عمرو الناقد والحلواني وعبد بن حميد كلهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد أنه قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه. وهذه الرواية رواية عقيل عن ابن شهاب ساقها البخاري في صحيحه، فقال حدثنا سعيد بن عفير إلى آخره. ورواية صالح بن كيسان ساقها اللالكائي في اعتقاد أهل السنة، فقال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي إلى آخره. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح أنه قال قال الأعرج وغيره إن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ابن أبي قحافة ينزع بنحو حديث الزهري. وهذه الرواية ساقها ابن عساكر في تاريخ دمشق، فقال أنبأنا أبو علي الحداد وقال وحدثني أبو مسعود عبد الرحيم بن علي إلى آخره. نعم. وبه إليه قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم أريد أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني، فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فجاء ابن الخطاب فأخذ منه، فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. هذا أيضا نفس الحديث الأول. وأبو يونس مولى أبي هريرة اسمه سليم ابن جبير، وريت يعني الحديث تقدم شرحه وهو متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريدك أني أنزع بدلو بكرة على غريب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو قال ذنوبين فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له، ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا، فلم أر عبقريا من الناس يفري فرية حتى روي الناس وضربوا العطن. يفري فريه أي يعني ينزع نزعه بقوة وشدة، عبقريا من الناس، العبقري النافذ الماضي الذي لا شيء يفوقه سمى عبقري. يفري فرية، قوله يفري فريه معناه فريه ويفريه بالتخفيف والتشديد، أي يعمل عملا مصلحا ويقطع قطعه مجيدا، هذا معناه. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رؤيا رسول عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بنحو حديثهم. وهذه الرواية رواية مسلم بن عقبة عن سالم، هذه ساقها البخاري في صحيحه بسند المصنف نفسه، وقال حدثنا أحمد بن يونس وقال حدثنا زهير إلى آخره. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر أنهما سمعا جابر رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وعمر كلاهما عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قال قصرا فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك فبكى عمر رضي الله عنه وقال أي رسول الله أو عليك يغار، يعني معناه رأى في منامه أنه دخل الجنة، ورؤية الأنبياء وحي حق، وذلك أنا فرأيت فيها دارا أو قال قصرا، قصر في الجنة، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخل لينظر ما في داخله فذكرت غيرتك لأنك غيور فخفت ذلك، فبكى عمر رضي الله عنه وقال أي رسول الله، يا رسول الله أو عليك يغار؟ الغير على غيرك نعم، وأما أنت فلا يغار عليك، هكذا قال، والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر كلاهما عن جابر رضي الله عنه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه قال وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه قال سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن نمير وزهير. وهذه الرواية رواية إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة ساقها أبو يعلى رحمه الله في مسنده، فقال حدثنا إسحاق قال حدثنا سفيان إلى آخر. ورواية أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان ساقها هو أبو يعلى في مصنفه، فقال لا هو أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، فقال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا يقول إلى آخره. وأما رواية عمرو الناكد عن سفيان فلم أجد من ساقها فلينظر. نعم. وبه إليه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر قال فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه فبكى عمر رضي الله عنه ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر رضي الله عنه بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار؟ والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وهذه رواية صالح ابن كيسان عن الزهري، هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، فقال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب حدثني ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه إلى آخره. نعم. وبه إليه قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال حسن حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد رضي الله عنه قال استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر رضي الله عنه قمنا يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر رضي الله عنه أضحك الله سنك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، قال عمر رضي الله عنه فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن. ثم قال عمر رضي الله عنه: أي عدوات أنفسهم أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلنا نعم، أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. هذا أيضا من فضل عمر رضي الله عنه. يوما النبي صلى الله عليه وسلم دخل النساء من يعني أقاربه يطلبن منه شيئا مقعد البيت ويستكثرنه، هذه تقول هذا، أنا ما طلبي كذا، أنا ما طلبي كذا. فجاء عمر رضي الله عنه فاستأذنا، فلما سمعنا صوته ابتدرنا الحجاب، ابتعدنا وذهبنا واختفينا واستترنا. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال: يا رسول الله، أضحك الله سنك، ما الذي تضحك منه؟ فقال: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي يستكثرنني ويطلبن مني، ولكن لما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فعند ذلك قال: يا رسول الله، أنت أحق بالهيبة مني، يعني يهبنني ولا يهبنك؟ هذا لا. ثم أقبل على النساء فقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، لأنك أفض وأغلظ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لين هين، فلذلك ما نخاف منه إنما نخاف منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك بيانا لفضل عمر: ما لقيك الشيطان سالكا فجا، أنت سالك فجا إلا سلك فجا آخر، يعني ترك طريقك ويخاف منك كما خافت النساء منك، كذلك الشيطان يخاف منك. فهذا فضل عظيم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث متفق عليه. وبه له قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا به عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة قد رفعن أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر رضي الله عنه امتدرن الحجاب، فذكر نحو حديث الزهري. وهذه الرواية لم أجد من أخرجها من ساقها بسلامها. نعم. وبه له قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فأيكم في أمتي منهم أحد، فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون. وهذا أيضا من فضل عمر رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكون يعني في الأمم السابقة قبلكم محدثون، أي تحدث الملائكة وتتكلم الملائكة على ألسنتهم، ملهمون يعني يلهمون إلهام بلا إلهام الملائكة. فإن يكن في أمتي فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففي فضل عمر رضي الله عنه بأنه ملهم ملهم، وفيه دليل على أنه ممن يلهم الحق والصواب، وهو غالبا موفق في هذا. وأما الشهادات التي يخالف فيها غيره فهذه أمور طارئة، وإلا فهو في الأصل أنه ملهم، ولكن إلهامه لا يكفي أن يكون تشريعا، وإنما التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وإيش معنى ذلك إن يكون في أمتي؟ ما هذا التعليق إن يكون في أمتي فهو؟ وهذا يعني غاية علو درجة عمر رضي الله عنه. وهذا يقول عادة: إن كان لي صديق ففلان. ما في الأرض غيره؟ فيه أصدقاء، ولكن معنى ذلك أن له خصوصية. فقوله إن كان لي صديق ففلان لا ينافي أن يكون له أصدقاء غيرهم. فكون عمر ملهم في هذه الأمة لا ينافي أن يوجد هناك ملهام آخرون، ولكن ماذا نقول؟ الإلهام هذا من باب التبشير فقط، وإلا فلا يكون تشريعا. الإلهام والكشوفات يعني التي يدعيها بعض الناس هذه الأشياء لا تكون تشريعا، وإنما التشريع بالوحي السماوي، وقد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما للأمة علمائهم ومجتهدهم الاستنباط من الكتاب والسنة فقط، ولا يحل لهم أن يعملوا بمناماتهم ولا بإلهاماتهم، ويعني فلا ينبغي ذلك. وإن أخذه بعض الزهاد والعباد يعتمدون على مناماتهم وكشفاتهم فهذا خطأ وتسويل من الشيطان لا يحل الاعتماد عليه. الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما بعد هذا كلام ولا تشريع، وإنما استنباطات وفهم. قال علي رضي الله عنه: إلا فهم أتيه رجل مسلم في كتاب الله. فهذا يعطي الله سبحانه وتعالى فهما غير ما يعطيه الآخرين، وربما يكون في متأخرين من يستنبط المسألة يعني من نصوص الكتاب والسنة ولا تكلم فيها السابقون، وهذا موجود، ولكنه ليس يعني من باب التشريع، وإنما هو استنباط من نص الكتاب والسنة. فالاستنباط بالاجتهادات التي يظلها أهل العلم هذا بابه مفتوح، ولا يقال فلان غير فلان، لا. ولذلك نقول المجتهدون الذين يستنبطون من الكتاب والسنة لا يكفيهم أربعة أئمة، أربعة المجتهدون، بل أربعون، بل أربعمائة، بل أكثر من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي. فلذلك نقول إن مجتهد الأمة أكثر من أن يحصر، فينبغي التنبه لهذا، ولا يلزم التقيد بالأئمة الأربعة فقط، وإنما التقيد بالأدلة من الكتاب والسنة. فمن كان يعني فمن كان مستدلا من الكتاب والسنة فهو إمام، أيا كان نوعه، أربعة الأئمة أو غيرهم. ومن كان استنباطا مجردا عقليا فهذا لا يلتفت إليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث قال: وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا ابن عيينة كلاهما عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. وبه إليه قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال: حدثنا سعيد بن عامر قال جويرة. وهذه الرواية رواية الليث بن سعيد عن ابن عجلان ساقها النسائي في الكبرى بسند مصنف فقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، إلى آخره. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال: حدثنا سعيد بن العمي نسبة إلى العم، وهو بطر من تميم. هناك في واحد العم زيد العمي، لأنه كلما سئل عن مسألة يقول: حتى أسأل عمي، كان له عم عالم، وهذا غير هذا، وهذا نسبة إلى قبيلة. نعم. قال: حدثنا سعيد بن عامر قال جويرية بن أسماء أخبرنا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. وهذه الثلاث هي التي وافق فيها، بل أكثر من ذلك موجود موافقات عمر رضي الله عنه، وقد نظمها السيوطي رحمه الله تعالى في رجوزة، وهو أنا يعني قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، في ثلاث مسائل وافق الله، وافق رأيه ما أنزل الله في ذلك. في مقام إبراهيم: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وفي آية الحجاب كذلك أيضا: يا رسول الله، إن أزواجك امنع انهى أزواجك أن يخرجنا ويتبرزنا، فإنه يراهن البر والفاجر، إلى آخر ما قاله، فأنزل الله تعالى آية الحجاب. ثم أسار بدر، وذلك لما أسر، لما قتل سبعون وأسر سبعون، فهؤلاء السبعين جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكلمهم، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هؤلاء عشيرتك وقومك، إلى آخر ما قاله، واسترفقه وقال: دعهم، يعني يأخذون، نأخذ منهم فدية ونفك أسرهم. هكذا قال أبو بكر. ولما استشار عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله هؤلاء سناجد قريش وسناجد الكفر لازم تعطيني سيفا وفلان وفلان ونقطع رؤوسهم. وكذلك أيضا عبد الله بن رواحة تكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر لأنه حليم ولأنه رؤوف رحيم، فلذلك مال إلى أبي بكر إلى رأي أبي بكر. فنزلت الآية يعني ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله غفور رحيم إلى آخر الآيات، يعني تعنفهم على ذلك وتصوب رأي عمر رضي الله عنه في أسارى بدر. وهذه من جملة الذي جمعها السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه في موافقات عمر جزء، ونصها بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله وصلى الله على نبيه الذي تباه يا سائلي والحادثات تكثر عن الذي وافق فيه عمر وما يرى أنزل في الكتاب موافقا لرأيه الصواب، خذ ما سألت عنه في أبيات منظومة تأمن من شتات، ففي المقام وأسار بدر وآيتي تظاهر وستري، آية الحجاب يعني آية تظاهر يعني في آية سورة التحريم هذه أيضا نزلت بهذا، وذكر جبريل لأهل الغدر، وآيتين أنزلا في الخمر كذلك أيضا، وآية الصيام في حل الرفث، وقوله نساؤكم حرث يبث، وقوله لا يؤمنون حتى يحكموك إذ بقتل أفتى. وهذه أيضا يعني إن كان في سندها كلام لكنه هذا قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وأنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا، هذا ضربه بالسيف فما يقال في السيرة. قال: وآية فيها لبدر أوبة، ولا تصلي آية في التوبة كذلك أيضا هذه نزلت بهذا، وآية في النور هذا بهتان يعني هذا أيضا نزل في قصة عائشة، وآية فيها بها الاستئذان استئذان كذلك أيضا، وآية الاستئذان وإن إذا بلغ الأطفال منكم فليستأذنوا، هذه جاءت في موافقات عمر رضي الله عنه. وفي ختام آية في المؤمنين تبارك الله بحفظ المتقين، وثلة في صفات من في صفات السابقين، وفي سواء آية المنافقين. قال: وعددوا من ذاك نسج الرسم لآية قد نزلت الرجم، وهذه أيضا قال عمر رضي الله عنه كانت نزلت ولكنه نسخ لفظها، وقال قولا هو في التوراة قد نبهه كعب عليه فسجد كعب الأحبار. وفي الآذان الذكر للرسول رأيته في خبر موصول، لكن سيوطي حاطب ليل ما ينقه شعاته. وفي القرآن جاء بالتحقيق ما هو من موافق الصديق أيضا، فقوله هو الذي يصلي عليكم أعظم به من فضله، وقوله في آخر المجادلة لا تجد الآية في المخاللة، نظمت ما رأيته منقولا والحمد لله على ما أولى. ومعروف أن السيوطي ما ينقح صحة الحديث. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصا أن يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة الآية وسأزيد على 70. قال: إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه أيضا قضية أخرى من فضل عمر رضي الله عنه، وذلك أنه لما توفي عبد الله، هذا عبد الله بن أبي بن سلول، هكذا قراءته، عبد الله ابن أبي بالتنوين، ابن بالرفع سلولة، لأنه ليس جدا، وإنما أبي أبوه وسلول أمه، ونسب إليهما. فإذن هنا من القاعدة أن كلمة ابن إذا لم تقع صفة تكتب في همزة الوصل، وفيما قبلها التنوين للاسم الذي سابق عليه، ولذلك نقول محمد ابن الحنفية، محمد ابن الحنفية، ما نقول محمد ابن الحنفية، وإنما نقول محمد ابن الحنفية. وهكذا يعني إذا لم يكن أبا، أن كلمة ابن إذا وقعت بين علمين وكان الثاني أبا للأول نزع شيئان، التنوين من الاسم الأول وهمزة الوصل من كلمة ابن، هذه قاعدة. لكن هناك أمور ما يكون كذلك فتكتب الهمزة همزة الوصل والتنوين قبلها، وهذه القاعدة. ولذلك هنا كتبنا توفي عبد الله ابن أبي، في هذا ما كتبت همزة الوصل، لأن أبي هذا أبوه، وثم جاء ابن سلول وكتبنا همزة الوصل على كلمة ابن. لماذا؟ لأن هذه ليست أبا لأبي، وإنما هي أم لعبد الله ابن أبي. انتبهوا لهذه القاعدة. يعني قال ماذا؟ أنه جاء ابنه عبد الله بن عبد الله، هذا عبد الله بن عبد الله رجل صالح من صلحاء الصحابة رضي الله عنه، وقد ابتلي بأبيه المنافق هذا، وكان ينصحه ويعني ويتعرض له، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاء قتل أبي من السماء فأنا الذي أتولى قتله، يقول. لكنه ما جاء قتله وتركه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لما مات حزن عليه، لأنه مات على غير الإسلام فحزن عليه، ولكنه رجع لو استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وكفنه بقميصه يرحمه الله. هذا مراده عن حنان الأبوة والبنوة، هكذا أداه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أعطني قميصك. قال فأعطاه، قال: الشعار، ما هو الدثار الذي في لجسدك، لعل الله يرحمه. فأعطاه وسأله أن أصلي عليه، فقال: أبشر آتك. فلما قام ليصلي عليه قال عمر: يا رسول الله، أخذ بثوبه، قال: أين تذهب؟ قال: أصلي على أبي، على عبد الله من أبي. قال: أتصلي عليه؟ وقد كان يوم كذا كذا وكذا، عدد عليه يعني كلامه البذيء هذاك الذي طعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، فعدد عليه، فقال يعني: لا، اتركني. فعند ذلك قال له: ألم ينهاك الله عن ذلك، أن تصلي عليه؟ معناه تستغفر له، الأول استغفار، تصلي عليه مراد بالصلاة الاستغفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قال: لا، بل خيرني ما منعني، إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إذن أزيده على 70 حتى يغفر له. فعند ذلك نزلت آيته وذهب وصلى عليه، وندم عمر رضي الله عنه على ما قال، لكن الله أنزل موافقا لعمر، وهو قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذه أيضا من موافقات عمر رضي الله عنه، والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد في معنى حديث أبي أسامة وزاد قال: فترك الصلاة عليهم، أي بعد ذلك ما صلى على المنافقين، ما صلى على المنافقين. وهذه الرواية رواية يحيى القطان عن عبيد الله، ساقها الترمذي في جامعه، فقال: حدثنا محمد بن بشار، إلى آخره. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.